الحج فريضة من فرائض الدين العظام، والمرض ابتلاء قد يعرض للعبد، فما حال حجه يا ترى؟ حج المريض. حج المريض. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حج المريض. حج المريض. حج المريض. برنامج يومي يستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. حج المريض. حج المريض. من تقديم ناصر بن صالح الصالح وإخراج محمد بن سعد الفرشان، يأتيكم بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم حج المريض. أرحب باسمكم جميعا بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. أهلا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة المستمعين الكرام. إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله. حديثنا اليوم في هذا اليوم العظيم، يوم النحر، أفضل أيام العام. ذكرتم أحصل عليكم في حلقة الأمس أن من أعمال هذا اليوم العظيم ومن أولاها الرمي، رمي جمرة العقبة. الحديث عن المريض، ما وقت الرمي بالنسبة له ابتداء وانتهاء لهذه الجمرة، ثم ما وصفة رميه، وهل له أن ينيب؟ أحصل عليكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كما تفضلتم شيخ، قضية أن هذا اليوم هو من أفضل أيام السنة، كما جاء في الحديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر أن هذا اليوم هو أفضل أيام السنة. ومن فضل هذا اليوم أن فيه أعمالا لا تفعل في غيره، سواء للحاج أو لغيره. فأما الحاج فإنه يعمل فيه أعمالا متعددة، فيرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويذبح هدي التمتع والقران إن وجب عليه، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج إن لم يكن قد سعى. كما تفضلتم شيخ، قضية أن من أعمال الحج الرمي. وقبل الحديث عن الرمي، لابد أن نعرف مسألتين، وهاتان المسألتان مهمتان للمريض بالخصوص. المسألة الأولى أنه لا يلزم الترتيب بين أعمال هذا اليوم الفاضل، فيجوز تقديم الرمي على الحلق والعكس، ويجوز تقديم الطواف على الرمي والعكس، وهكذا. إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يجوز للمرء سواء كان مريضا أو غير مريض أن يؤخر بعض هذه الأفعال. فعلى سبيل المثال، الحلاق وهو الحلق أو التقصير، يجوز له أن يؤخره إلى أن يرتاح، ولا يلزم أن يحلق في مكان بعينه. كذلك يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أيام التشريق، بل يجوز له على الصحيح من قول أهل العلم بعد أيام التشريق أن يطوف، بشرط أن لا يخرج من مكة، وهكذا. إذن أعمال هذا اليوم يجوز تأخيرها إن كان المرء متعبا، إن كان يشق عليه، حتى وإن لم يكن كذلك، فهذا من تيسير الله عز وجل على الحجيج. كما تفضلتم أن أول أعمال الحج قضية الرمي. رمي الجمار واجبة في الحج، من تركها متعمدا أو لعذر فإنه يجب عليه البدل، وهو الفدية، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، من ترك نسكا فعليه دم. المريض إذا كان عاجزا عن الرمي، سواء كان عجزه بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المحل، أو بسبب عدم القدرة على القيام إلى المرمى، فإن المرمى مرتفع وجداره مرتفع بطول نصف قامة الرجل، أو بسبب الزحام، أو بسبب ضعف بدنه، إلى غير ذلك من الأسباب. المريض إذا كان لا يستطيع الرمي بنفسه، فإنه لا يسقط عنه الرمي، بل يجب عليه بدله، وهو الإنابة. فيجب عليه أن ينيب غيره ليرمي عنه. وطريقة الإنابة أنه يجب أن ينيب من كان حاجا، يجب أن ينيب أحاج. الأمر الثاني أن النائب يجب أن يكون قد رمى عن نفسه، ثم يرمي بعد ذلك عن الذي أنابه، فينيب مرافقا له أو صديقا أو صاحبا له في الحملة أو غير ذلك، فينيب بأن يرمي عنه. إذن هذا من واجبات الحج التي ينتقل فيها إلى البدل، وهي النيابة. قضية هل كل مرض يبيح النيابة أم لا؟ يجب أن نفرق بين نوعي الحج. فإن كان الحج حج فريضة فإنه لا يجوز للشخص أن ينيب غيره إلا أن يكون المرض مانعا له من الوصول إلى المرمى وكان المنع حقيقي أو حكمي. وأما إذا كان الحج حج نافلة فإن أهل العلم يتوسعون في ذلك توسعا أكثر من توسع في حج الفريضة. وصفة رمي النائب عن المريض أو غيره أن يرمي عن نفسه 7 حصيات ويكون رميا ولا يضعها وضعا، إذ المقصود هو أن يكون فعل الرمي متكرر 7، ثم إذا رمى عن نفسه 7 رمى عن نائبه 7 أخر ولا يقول هذه عن فلان، فإن مجرد النية محلها القلب والنية تبع للعلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فلا يقول عن فلان ولا غير ذلك، مجرد الرمي فقط والتكبير هي مجزئة. بالنسبة لصفة الرمي لا يلزم أن يصيب الشخص، وإنما الذي يجب أن تقع الحصاة في الحوض، هذا هو الواجب. من المسائل المهمة أيضا في قضية الرمي قضية الإذن، وهذا الإذن يكون بأحد أمرين، إما أن يكون المريض قد أذن ابتداء ووكل شخصا، أو أن هذا الشخص قبل أن يرمي يقول يا فلان سأرمي عنك فيأذن له، فلا بد أن يكون الإذن قبل الرمي ولو بشيء قليل. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ننتقل إلى ربما العمل الثاني من أعمال هذا اليوم العظيم الذي بعده وبعد الرمي، بإمكان الحاج أن يرتدي ثيابه ومخيطه ويحل له كل شيء للنساء، ألا وهو الحلق. ماذا بشأن من لا يجد شعرا لعارض كمرض السرطان ونحوه شفاهم الله؟ نعم، كما تفضلت أن المرء يتحلل التحلل الأول بفعل 2 من 3، وهي الحلق ورمي جمرة العقبة وبطواف الإفاضة. هذه الأمور الثلاثة هي التي يحصل بها التحلل الأكبر، وباثنين منها التحلل الأصغر. الحلق الفقهاء رحمه الله تعالى في ضبطه لهم مسلكان، فبعضهم يقول إن المراد بالحلق هو إمرار الموس، وقال بعضهم إن المراد بالحلق هو إزالة الشعر الذي لا يمكن إزالته بعد ذلك، بحيث أنه إذا أزيل الشعر لا يمكن أن يوجد شعر ليزال. وينبني على ذلك مسائل: المسألة الأولى أن من لا شعر له هل يلزم أن يمر الموس على رأسه أم لا؟ فعلى القول الأول يجب عليه أن يمر الموس على رأسه، وعلى القول الثاني ما دام لا شعر في رأسه فإنه يسقط عنه لفوات المحل. من الأشياء المتعلقة بذلك أيضا في قضية استخدام ماكينة الحلاقة، فهل ماكينة الحلاقة تكون داخلة في الحلق أم هي نوع من أنواع التقصير؟ على الرأي الثاني هي نوع من أنواع الحلق، لأنها تزيل الشعر ولا يبقى من الشعر شيء يمكن إزالته بمقص ومقراض ونحو ذلك. إذن عرفنا معنى الحلق، والحلق أيضا ليس بواجب وإنما هو فاضل، والذي واجب إما هو على سبيل التخيير، إما الحلق أو التقصير، فيجب التقصير لمن لم يحلق. وصفة التقصير أن يكون من الرأس كله أو من الشعر الظاهر من الرأس، فلو كان المرء لا شعر له في بعض أجزاء رأسه فإنه لا يزيل شيئا منه، ولذلك هذا يدلنا على أن من لا شعر له يسقط عنه بالكلية في أرجح قولي أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. إذن لصحابي أن أنتقل إلى الذبح، وبابه واسع والناس ربما يشكون مع تيسير أو تيسر سبل التوكيل لشركات ومؤسسات مرضية زكاها العلماء والهيئات الشرعية، ما التوجيه؟ نعم، من أفعال هذا اليوم هو الذبح، ذبح هدي التمتع والقران بالخصوص. وأما الذبح على ترك الواجب أو فعل المحظور فإنه يمتد وقته أكثر من أيام المنى. الحقيقة أن الذبح شعيرة من شعائر هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الحج العج الثج، وهما كان فيه إنهار لدم، لذلك كان التمتع والقران أفضل من غيرهما. الذبح في الحقيقة كان يؤذي الناس في الزمان الأول، ويكون مجمعا للحشرات ومجمعا للأوبئة وغير ذلك، ومن توفيق الله عز وجل على القائم على الحج إيجاد هذه المسالخ الكبيرة والمشاريع الضخمة لاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي وغيرها. ولذلك فإننا نقول إن الحاج الأفضل له إذا لم يكن له مكان محدد للذبح وكان المكان نظيفا ويستطيع أن ينتفع باللحم، فإن الأفضل له أن يقوم بتوكيل الجهات المختصة، ولا جهة معتمدة من في ذبح الأضاحي والتوكيل فيها إلا بنك التنمية الإسلامي، وهذا البنك تابع لمنظمة التعاون الإسلامي ودول إسلامية شركاء فيه جميعا، فيذبح في مكة في داخل حدود الحرم، ثم يوزع هذا اللحم على فقراء مكة وعلى فقراء العالم الإسلامي بناء على فتوى أعضاء مجمع الفقه الإسلامي. فالمقصود أن الذبح يذبح عن طريق البنك أسلم وأنسب للنظافة والانتفاع باللحم وبذله لمستحقه. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. نختم الحديث ربما بالطواف، طواف الإفاضة، ماذا يمكن أن يقال فيه؟ نعم، طواف الإفاضة هو أيضا من أركان الحج، ولا يجوز طواف الإفاضة إلا من بعد نصف الليل من الليلة الماضية، يعني من ليلة العيد السابقة له من بعد نصفه يجوز للشخص أن يطوف طواف الإفاضة، ويمتد طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق ولو إلى منتهى شهر ذي الحجة. وهذا الطواف ركن لا يصح الحج إلا به، ولكن من شرط هذا الطواف الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. ولذلك انعقد إجماع أهل العلم على أن الجنب لا يصح طوافه بالبيت، وجمهور أهل العلم على أن من كان حدثه حدثا أصغر فإنه لا يصح طوافه بالبيت، وقد روي في الحديث الطواف بالبيت صلاة غير أنه يجوز الكلام فيه. إذا عرفنا أن من شرط الطواف الطهارة، فإن هناك مسائل دائما ترد على المرضى، من ذلك أن بعض الناس يطوف ويكون حدثه دائما، إما بسبب أن عنده استطلاق للريح، أو بسبب أن عنده بول مستمر، أو أن تكون المرأة مستحاضة، أو غير ذلك من الأسباب التي يكون فيها الشخص غير متحكم بناقض الوضوء. فإننا نقول من كان حدثه دائم فإن طوافه صحيح ولا يلزمه إعادة الوضوء للحدث الدائم، لأن القاعدة المتقررة عند أهل العلم أن الحدث الدائم لا ينقض الوضوء، وإنما يشرع له ما وجوبا أو ندبا أن يتوضأ لكل صلاة من الصلوات الخمس. هذه مسألة. المسألة الثانية أن بعض الناس، بل كثير من الناس، في أثناء طوافه ومع الازدحام والضغط يحس بخروج ريح منه فيظن أن هذا يكون ناقضا، فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن المرء إذا كان في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فمدام أن الشخص لم يكن متيقنا من خروج الريح منه فإنه في هذه الحال لا يحكم بانتقاض طهارته، لأن الشك لا عبرة به إذا طرأ بعد اليقين. أيضا من المسائل المهمة أنه يجب على الحاج أن يكون طاهرا من النجاسات، ومن صور ذلك في المريض أن بعض المرضى قد يطوف وهو حامل للنجاسة، كمن يكون معه جهاز القسطرة وغير ذلك، فيكون فيه كيس فيه نجاسة، فنقول إن من كان حامل النجاسة كمن يطوف معه قسطرة وغير ذلك فإن طوافه بالبيت صحيح، وإن هذه الطهارة معفو عنها، وذلك من نعمة الله عز وجل، كما جاء في حديث حمنة أنها كانت تصلي والدم يعني يخرج منها في طست تحتها. من المسائل المهمة أيضا في قضية النساء أن بعض النساء تخشى من نزول العذر عليها، فتتناول دواء يرفعه بحبوب بعض الهرمونات التي تمنع نزول الحيض. في هذه الحال نقول لو أن المرأة قد تناولت دواء ليمنع نزول الحيض، أو تناولت دواء ليرفع الحيض، يعني بعد نزوله تناولت دواء ليقطعه، فانقطع الدم عنها وكان الانقطاع عنها ممتدا يعني فترة يعني نصف يوم أو يوما كاملا، فإنه حينئذ نقول إنها تأخذ حكم الطاهرات فيصح طوافها. ومن المسائل أيضا، وبذلك أختم لضيق الوقت، وهي مسألة الطواف راكبا، فإن أهل العلم أباحوا الطواف والسعي راكبا لمن كان مريضا باتفاقهم، فيجوز لمن كان مريضا أن يسعى وأن يطوف بالبيت راكبا، إما على عربية سواء تدفع أو تمشي كهربائية وحدها. أما من لم يكن محتاجا الحاجة الشديدة بأن كان قادرا على الطواف بنفسه، فالأحوط له أن يطوف ماشيا، لكن الصحيح من قول أهل العلم أنه لو كانت له حاجة ولو يسير إلى الركوب فإنه يجوز له الركوب في الطواف والسعي معا، وهذا من تيسير الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بالبيت راكبا، وما جاء في بعض طرق الحديث حديث ابن عباس أنه قد كان شاكن، فإنها لا تصح، ما يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وهذا من تيسير الله عز وجل ونعمته، ولكن الأفضل أن يطوف ماشيا خروجا من خلاف أهل العلم، والله أعلم.